وأحد الأخرى تدل على لا بأس أن يصام يوم السبت مع الجمعة أو مفردا أو مع الأحد. وكان النبي يصوم يوم السبت يوم الأحد أيضا، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. يوم السبت عيد لليهود والأحد عيد للنصارى، إذا صامه المسلم صامهما خلافا له، كان هذا فيه فضل كبير. وفق الله جميعا. وجد شخصا يصلي سنة الصلاة يعلم من هذا لا يجوز، يعلمه هذا لا يجوز. بعض العلماء يرى أنه يصلي الراتب كالأحناف، هذا غلط، هو من ضعيف. نعم أولا للفجر ولا غيره، لكن يأذن الله سبحانه اللي يعلم يأذن، واللي ما يعلم قد يعذر بجهل، اللي يعلم يأذن. نعم تفضل. أحسن الله. هذا السؤال يقول السائل: هل يجوز الحكم على الشخص بدخول النار إذا علم منه أنه لا يصلي ويعمل عمل الكفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه، صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والستر في الصلاة، العدل الذي بينه وبينه من تركها فقد كفر، والكفار مقطوع لهم بالنار إن شاء الله، من مات على الكفر فهو من أهل النار إن شاء الله. لا نعم تعين وغير من علم بالكفر يقال كافر، أبو جهل كافر ومن أهل النار، أبو ربيعة وأبو طالب كلهم من أهل النار، يعني ثبت كفرهم ماتوا على الكفر. لكن مشهور في كتب العقيدة أن لا يشهد للمعين بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخافه على المسيء، يعني في حياته فإذا مات على الكفر يشهد له بالكفر بالنار. والمؤمنون على العموم مشهود لهم بالجنة، والكفار على العموم مشهود لهم بالنار، ومن علم أنه مات على الكفر هو من أهل النار إن شاء الله. لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة أو عاشوراء هذه الشهر صامه لأجل مهم لأجل الجمعة، صامه لأنه يوم عرفة. نعم ما يجب أشهر سواء عرفة أو عاشوراء. نعم إذا بقي عليه أحسن ألف ركعة من الراتب يقطعها؟ يقطعها نعم، إلا إذا كان قد ركع ركوع ثاني انتهت. بعضهم يقول أحسن إليك أن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث صلاة، ولم يقل ولا بعض الصلاة، وهو الآن في بعض الصلاة. الركعة تسمى صلاة، الرابعة الركعة تسمى صلاة. هل يستحب أن يزيد يوم صيام يوم عرفة في يوم الجمعة؟ إذا كان صام يوم الخميس أفضل مع الجمعة في السنة، لا صام يوم قبله ومن بعده، فإذا صام معه الخميس يكون أكمل وأطيب. وأكثر في عاشوراء صلاة والله يوم الآخر يوم السبت ولا يوم الخميس حتى لا يفرده لوحده. نعم سنة الفجر مؤكدة، هل يقطعها عندما تقوم الصلاة؟ نعم سنة الفجر وغيرها. فلا صلاة إلا المكتوب. فجر وغيرها من قطع الراتبة، راتبة في الفجر صلى الله أو بعض الشمس أيما أفضل، بعض الشمس أفضل على الفجر.